كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأيضا كان شأنه في الخطورة أنه الذنب الوحيد الذي إن مات عليه صاحبه فلا مطمع له في مغفرة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الحاصل أنه لا زكاة للنفوس إلا بتوحيد الله وإخلاص الدين له، ولا زكاة لها إلا بالخلوص من الشرك والبراءة منه والبعد عنه وعن وسائله وأسبابه. القاعدة الثانية: الدعاء مفتاح تزكية النفوس. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، وله أثر عظيم في فتح أبواب الخير ومجالاته وطرقه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصيته لأبي القاسم المغربي: الدعاء مفتاح كل خير. فكل خير يرجوه المرء ويطمع في نيله مفتاحه الدعاء. ولهذا من أراد زكاة نفسه فليقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وليكثر من دعاء الله، وبخاصة الدعاء العظيم المأثور في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب التزكية. وفي صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأعظم ما يعينك على العناية بالدعاء دعاء الله عز وجل أن يزكي نفسك، أن تكون على يقين أن زكاة نفسك بيد الله، وأن الله عز وجل هو جل وعلا الذي يزكي من يشاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل الله يزكي من يشاء. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. القاعدة الثالثة: القرآن منبع تزكية النفوس، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يزكيهم بالآيات، بتلاوة آيات الله سبحانه وتعالى. فالقرآن هو كتاب الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فلا سبيل إلى الهداية إلى زكاة النفس وصلاحها واستقامتها وشفائها من أسقامها وأمراضها وعللها إلا بالنهل من هذا الكتاب العظيم. وكلما كان العبد أعظم نهلاً من القرآن وتلقياً من القرآن كان ذلك أعظم في زكاة نفسه وصلاح قلبه. ولتزكو نفس المرء بالقرآن لا بد أن يحقق ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. لا بد من تحقيق هذا المعنى، يتلونه حق تلاوته. أما القراءة المجردة التي لا يكون فيها تحقيق هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية لا يحصل به المرء هذا المطلب العظيم. قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقد قرر أهل العلم في كتب التفسير من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أن تلاوة القرآن حق التلاوة تكون بأمور ثلاثة: بالقراءة والحفظ، والأمر الثاني التدبر والفهم للمعاني، والأمر الثالث العمل والتطبيق. فإذا كان المرء معتنياً بالقرآن قراءة وتدبراً وعملاً بالقرآن كان من التالين للقرآن حق التلاوة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن العمل بالقرآن نفسه يعد تلاوة للقرآن. ليست تلاوة القرآن مجرد القراءة، بل العمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن، لأن أصل التلاوة الاتباع. ومنه قول الله تعالى: والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فلا يكون المرء تاليا للقرآن حق التلاوة إلا إذا عمل بالقرآن واهتدى بهدايات هذا الكتاب العظيم. القاعدة الرابعة في هذا الباب، باب تزكية النفوس، اتخاذ الأسوة والقدوة. فإن من أراد أن يزكي نفسه لا بد أن يتخذ لنفسه أسوة يقتدي به. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. نعم، لا يمكن أن تزكو النفوس وتطيب إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم قالوا: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالعلامة الصادقة على صدق المحبة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر في هذا الباب من الطرق التي يحدثها أهل الضلال وأهل الباطل، والتي يزعمون أنها تزكي النفوس، في سبل يخترعونها وطرق يحدثونها ليس عليها دليل ولا أصل لها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل ما أحدثه الناس من طرق يزعم أنها تفضي إلى زكاة النفس فهي في الحقيقة لا تفضي إلى ذلك، وإنما الذي تنال به زكاة النفوس هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجيء بها الرسول أو لم يجيء بها الرسل هو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الإنقياد والتسليم لهم، والله المستعان. انتهى من كتابه رحمه الله تعالى مدارج السالكين. القاعدة الخامسة أن تزكية النفوس تخلية وتحلية، والتخلية قبل التحلية. لا بد في تزكية النفوس من هذين الأمرين: تخلية القلوب أي تنقيتها وتطهيرها من كل ما يشينها من الصفات الذميمة والخصال القبيحة، ثم من بعد ذلك تحلية القلوب أي بالفضائل والأعمال الصالحة الزاكية الطيبة. قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. تطهرهم وتزكيهم، جمع بين الأمرين التطهير والتزكية. التطهير التنقية والنظافة والنزاهة والنقاء، والتزكية عمارة القلب وملؤه بالخيرات والطاعات والأعمال الزاكيات. لا بد لمن أراد تزكية نفسه أن يتوب من الذنوب وأن يقلع عنها، لأن الذنوب تفسد القلوب وتحجب عنها نور الهداية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا أقلع صقل. إذن لابد من في هذا المقام، مقام تزكية النفس، أن يتوب من الذنب، لأن الذنب يفسد القلب من جهة ويحجب عنه نور الهداية من جهة أخرى. فإذا أقلع عن الذنب صقل، أصبح يرى النور ويرى الهداية ويرى الخير. فإذا الخطوة الأولى الإقلاع عن الذنب الذي يفسد القلب ويحجب عنه نور الهداية، والخطوة الثانية أن يجاهد نفسه من بعد ذلك على عمارة قلبه بالصالحات والطاعات والعبادات. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن تيمية رحمه الله في تقرير هذا المعنى، يقول: فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير، فإنما تحصل بإزالة الشر. فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا، يقول رحمه الله: فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا، يجمع التخلية والتحلية، يجمع التنقية والإصلاح للقلب بالأعمال الصالحة. نقف قليلا، مر معنا الآن خمس قواعد، من يذكر لنا من الإخوة خلاصة لها أو رؤوس أقلام لهذه القواعد الخمس؟ Kita alhamdulillah kita stop sebentar sebelum kita lanjutkan. Syekh ingin tanya, mana orang-orang Makassar yang masih segar bisa jawab? Siapa yang bisa sebutkan lima kaedah secara singkat? Ya. Tafadhallah. Yang mana? Silakan. Ya, silakan. Yang pertama tauhid, yang kedua berdoa kepada Allah, yang ketiga dengan Al-Quran, yang keempat apa? Yang kelima Masya Allah. Jamil, atihillah. Kasih hadiah. Silakan. Sini, Pak. ذكرنا في آخر قاعدة كلمة لابن تيمية رحمه الله مختصرة، من الإخوة كتبها بالعربية؟ Beliau, pertanyaan kedua, di akhir pengajian tadi beliau menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah ya tentang masalah takhliyah wa tahliyah, ya. Siapa yang catat bahasa Arabnya? Kalau itu kita. خلاص خلاصة هذه خلاصة كلامه ماشي مقبول silakan sini silakan masya Allah tidak sama persis tapi dibenarkan sajalah القاعدة السادسة إغلاق المنافذ التي تخرج بالإنسان أو تخرج بالإنسان عن التزكية وتبعده عن الفضيلة وتوقعه في الرذيلة. هذا باب مهم جدا أو قاعدة مهمة جدا في تزكية النفس، أن يغلق الإنسان المنافذ. والمرء ما دام سائرا إلى الله عز وجل طالبا زكاة نفسه ونجاتها سيجد في طريقه منافذ كثيرة جدا تخرجه عن زكاة نفسه. ولعل من أحسن ما يوضح لنا هذا المعنى المثل العظيم الذي جاء في مسند الإمام أحمد وغيره بسند ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني جداران. تصور الآن المثال: تمشي في طريق مستقيم وعلى يمينك جدار وعلى يسارك جدار. قال: وفي السورين أبواب مفتحة. وفي السورين أبواب مفتحة، طالما أنت تمشي في هذا الطريق المستقيم على يمينك أبواب مفتحة وعلى يسارك أبواب مفتحة. قال: وعلى الأبواب ستور مرخاة، ليس على الباب أقفال وكوالين ويحتاج إلى فتح، وإنما عليه ستارة خفيفة. أبواب كثيرة جدا ممتدة على هذا الصراط المستقيم على يمينك وعلى شمالك، وداع يدعو من أول الصراط: يا عباد الله ادخل الصراط ولا تعوجوا. وداع يدعو من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلج. ثم بيّن ذلك، قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. إذن السائر إلى الله عز وجل يمر بمنافذ كثيرة جدا تفضي به إلى الخروج عن باب تزكية نفسه. فمن أراد أن يزكي نفسه عليه أن يغلق المنافذ ولا يدخل مع شيء منها، لأنه إن دخل مع شيء من هذه المنافذ خرج من التزكية إلى ماذا؟ أكملوا، إلى التدسية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي يمشي مستقيما على الصراط هو على طريق الزكاة، ومن انحرف في شيء من هذه الجواد والأبواب والسبل التي على جنبتي الصراط خرج من التزكية إلى التدسية. المثال الذي ذكرنا قال: والداعي الذي من أول الصراط، القرآن الكريم، هذا يؤكد على المعنى الذي ذكرناه أولا، أن منبع التزكية هو القرآن ولا زكاة إلا به. إذا تحدثنا معاشر الأحبة عن المنافذ وخطورتها ووجوب الحذر منها، لا بد من الكلام على منفذ وجد في زماننا هذا ولم يكن موجودا في الأزمنة السابقة، ومن خلاله أعني هذا المنفذ دخل كثير من الناس ولا سيما من شباب المسلمين وشاباتهم في ورطات عظيمة تتعلق بالأفكار والشهوات والشبهات وأنواع من الشرور، وأعني بالمنفذ هذا الجهاز. هذا منفذ أصبح في زماننا خطير جدا على كثير من الشباب والشابات، وكثير منهم دخلوا من خلاله على أبواب من الشرور التي تمرض القلوب وتبعدها عن التزكية. إذا من أراد تزكية نفسه عليه أن يغلق المنافذ، لا أقول يغلق الجوال، الجوال مصلحة ومنفعة وفي فوائد كثيرة جدا، لكن عليه أن يكون على حذر شديد صيانة لنفسه وحفظا لها من الشبهات والشهوات. أليس الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون؟ أكثر ما يصل إلى القلب مما يمرضه ويفسده ويبعده عن التزكية من طريق النظر ومن طريق السمع، وهذان حاصلان في مثل هذه الأجهزة. القاعدة السابعة تذكر الموت ولقاء الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهذه الآية تعد أصلا في باب محاسبة النفس. وفي الحديث الصحيح يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. الموت هو الفيصل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، الموت هو الفيصل بين دار العمل ودار الجزاء على العمل، والموت لا يأتي إلا فجأة، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. لا يدري المرء متى يموت، قد يكون يؤمل أن يعيش عشرات السنوات وهو سيموت غدا حتى وإن كان شابا. كم تخطى الموت من الشيوخ وأخذ من الشباب، ولهذا ينبغي على المرء أن يكون دائما على ذكر للموت وتذكر للموت، لأن تذكر الموت يعين إعانة عظيمة على تزكية النفس. وفي هذا المعنى يقول سعيد بن جبير من علماء التابعين رحمه الله، يقول لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي، لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. قال سفيان بن عيينة، يقول إبراهيم التيمي رحمه الله، مثلت نفسي في الجنة، أي تصورت أن القيامة قامت وأنني في الجنة، آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار، آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي أي نفس، أي شيء تريدين؟ قالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال قلت فأنت في الأمنية فاعملي. هذا كلام عظيم جدا. أيضا قل لنفسك يا نفس إن أنا مت من يصلي عني؟ من يصوم عني؟ من يتصدق عني؟ من يتوب عني من ذنوبي وتفريطي؟ القاعدة الثامنة تخير الجلساء وانتقاء الرفقاء والأصحاب، لأن الصاحب ساحب ومؤثر في صاحبه ولا بد. وإذا كان الصاحب خيرا كان عونا على صاحبه على الخير، وإن كان فاسدا كان عونا على صاحبه على الشر. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مثلا، قال مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كنافخ كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه أو أن يحذيك أو أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة. الحاصل أن الجليس يؤثر في جليسه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أي عليه أن يتفقه في الأصحاب والرفقاء. إذن باب تزكية النفس يحتاج إلى تخير رفقاء وأصحاب يعينونك على الخير ويبعدونك عن الشر. وفي هذا المعنى يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم، اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه، يعني إن كان صالحا يصاحب الصالحين وإن كان فاسدا يصاحب الفاسدين. مر معنا أثر لسعيد بن جبير في أهمية تذكر الموت، من يحفظ نص هذا الأثر أو يقرأه مكتوبا؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. يا ما أستاذ مسألني بس أجاوب. Silakan Ustaz. Hadi terjemah. Ha? Terjemah min hadha. Tafadhal. Silakan, terjemahannya apa? Masya Allah. الجواب صحيح. صحيح. الجواب صحيح. انتظر، تريد تشرب ماء ولا تأخذ هذه الجائزة؟ الشيخ تانيا هديهنيا مو منوم اير اتو دابت هديهن يعني مانا ماذا يريد؟ منوم اير ابا ايني منوم اير اجا هديه ساجا اي هديه ساجا يبقى هديه شيخ. خلاص عطي. كسي كسي كسي كسي. القاعدة التاسعة: الحذر من العجب والاغترار بالنفس، الحذر من العجب والاغترار بالنفس. وهذه مهمة جدا في باب التزكية. الله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. على المرء في هذا الباب إذا رأى من نفسه إقبالا على العبادة، إقبالا على طلب العلم، إقبالا على حضور الدروس، على حفظ المتون إلى غير ذلك، ألا يعجب بنفسه وألا يرى أنه قد بلغ مبلغا لم يبلغه غيره، وأنه وصل موصلا لم يصله الآخرين، بل عليه أن يرى نفسه مهما اجتهد في العبادة لا يزال مقصرا، ومهما اجتهد في طلب العلم لا يزال نفسه يرى نفسه مقصرا، مهما ابتعد عن الآثام أيضا يرى نفسه مقصرا. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه وصديق الأمة وخيرها وأفضلها، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته وفي رواية في بيته، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر رضي الله عنه وهو من هو أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بمن هو دونه رضي الله عنه وأرضاه؟ يقول الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين الكمل في سورة المؤمنون، يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والمعنى: يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقربات وهم خائفون ألا تقبل منهم. ولهذا جاء في المسند للإمام أحمد أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. القاعدة العاشرة والأخيرة: معرفة النفس.